وأرجف المسائل بعد ذكره للأدلة والشواهد وغيرها، وسنبينها إن شاء الله. هذا هو الباب الخامس، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، أي تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. ولا شك في هذا الباب بين رحمه الله النصوص التي هي أصل في التفسير وفي معنى التوحيد أولا ومعنى الشهادة لله تبارك وتعالى ثانيا، بعد أن بين رحمه الله في الأبواب السابقة وعرف بالتوحيد وكذلك بالعلم بمعنى التوحيد إجمالا، كما ذكرنا يبدأ من هذا الدرس أو من هذا الباب أو من هذه البداية بذكر هذه الأدلة، يبدأ بتفصيل ما أجمل رحمه الله رحمة واسعة. فبعد أن بيّن أقول المعنى، بعد التعريف بيّن المعنى إجمالا، ثم بيّن فضل التوحيد وتحقيقه وكيفية التحقيق وفضل التحقيق، وبيّن الخوف على التوحيد والخوف من ضده أيضا، وبيّن وجوب الدعوة إليه أيضا، يبدأ الآن ويبين بهذا الباب وما بعده من الأبواب التفسير الحق. وبهذا يريد رحمه الله أولا بعد أن بيّن في الباب السابق باب الشهادة إلى لا إله إلا الله، ورد بذلك الباب على أهل الكتاب والكفار، يريد رحمه الله من هذا الباب أن يرد على كثير من ضلال المسلمين وأهل البدع والأهواء الذين جانبوا الحق والصواب في تفسير لا إله إلا الله وفي تفسير توحيد الله تبارك وتعالى الواجب له، أي حقه سبحانه وتعالى. ولا شك نعلم أن الخطأ في هذا أعظم من الخطأ في غيره، وقد ضلت أقوام وجماعات وفرق كثيرة جدا من المسلمين وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، كما ذكرت في الباب السابق يرد على أهل الكتاب ويدعوهم إلى هذه الشهادة العظيمة، وأن إفرادهم لله عز وجل بالتوحيد لا يكفي حتى يضم إلى هذه الشهادة، يعني شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله، وتلك دعوة إلى أهل الكتاب والكفار وغيرهم. وهنا رحمه الله كما ذكرت بدأ بالتفصيل، وهنا يبدأ بدعوة كثير من ضلال المسلمين من أهل الأهواء والبدع إلى المعنى الحق، فيبين التفسير الحق، وأنه وليس يبين أيضا رحمه الله أنه ليس التوحيد اسما بلا معنى أو قولا بلا حقيقة كما يزعمه كثير، أو لفظا بلا مقتضيات ولوازم، بل هو اسم عظيم لمعنى عظيم وحقيقة عظيمة جليلة ترتبط بها لوازم كثيرة ومقتضيات كثيرة. الشاهد أن هذا الباب حاصله وأساسه البراءة أولا، وهذا هو ما أخل به كثير من أهل البدع والأهواء في تفسيرهم للا إله إلا الله أو تفسيرهم لتوحيد الله عز وجل الواجب له. فالبراءة من عبادة كل ما سوى الله هو أول ما يبدأ به في هذه الكلمة وفي تفسير التوحيد وفي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك الإقبال على الله عز وجل، كما ذكر كثير من علمائنا ومشايخنا لا بد من إفراغ القلب من كل ما سوى الله أولا، ثم بعد الإفراغ يكون الأمر لله تبارك وتعالى وحده. فالإفراغ والتفريغ والبعد والبراءة عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى أولا، ثم بعد ذلك إشغال القلب. وأما التنازع وكثرة ما يلجأ إليه العبد وكثرة ما يتعلق به القلب فلا شك أنها لا تحقق توحيد الله ولا تحقق شهادة أن لا إله إلا الله. فنفي الألوهية عن غير الله أولا، ثم إفرادها لله عز وجل ثانيا. ولا شك كما ذكرت مراده رحمه الله توجيه الخطاب لكثير من هذه الأمة ممن ضلوا في هذا الباب من عباد القبور وأهل الغلو في الأنبياء والصالحين. فبدأ رحمه الله كما ذكرنا بالعمومات، ثم يبدأ الآن في بعد التأصيل، وبعد أن ذكر هذه العمومات يبدأ بهذا التخصيص، وبدأ بهذا التبشير العظيم دعوة منه إلى ضلال هذه الأمة، لأنهم أولى بالدعوة من غيرهم وأولى بالاعتناء من غيرهم، لأنهم من هذه الأمة، ولكنهم أخطأوا الطريق. أخطأوا الطريق بل حذوا في ذلك حذو من ذكرهم في الباب السابق عن اليهود والنصارى في غلوهم في الأنبياء وفي غلوهم في الصالحين، مما أوقعهم في سوء الفهم الذي أوقعهم إلى الوقوع في الإشراك مع الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. كل ذلك من سوء فهمهم وسوء تكشيرهم لتوحيد الله عز وجل الواجب، وكذلك من سوء فهمهم وسوء تكشيرهم لشهادة أن لا إله إلا الله. المراد أنه رحمه الله يرد على هؤلاء ردا تفصيليا في هذا الباب أولا، ثم ما يأتي من الأبواب بعد ذلك. ولا شك أن النصوص التي ذكرها فيها الدعوة وفيها التنبيه وفيها الحجة، لكن لمن جعل الله عز وجل له فهما سليما، ولمن وفقه الله تبارك وتعالى وألقى القلب وهو يشهد معاني لا إله إلا الله والمعاني التي سار عليها سلف هذه الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. كثير من أهل العلم وطلبة العلم يرون أن الإضافة بين كلمة التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله من باب العطف بين المترادفات، أو عطف المترادف على مترادفه في اللغة والشرع والاصطلاح. ولا شك أن هذا خطأ بينه كثير من أهل العلم قديما وحديثا، وقد كان شيخنا رحمه الله عن الشيخ حماد الأنصاري ينص ويصرح ليس في باب الاصطلاح بل وحتى في باب اللغة، يقول بأن الترادف في لغة العرب ليس لها وجود وليست لها حقيقة أبدا، بمعنى أنه ليس في لغة العرب كلمة ترادف كلمة أخرى من جميع وجوهها ومعانيها. وكلمة الترادف إنما أطلقها بعض أهل العلم في اللغة من باب الترادف النسبي، وظنه كثير من الناس أنه من باب الترادف الكلي على المعنى الظاهر لهذه الكلمة، وهذا خطأ ولا شك. ففرق عظيم جدا بين مراد الشيخ رحمه الله بكلمة التوحيد وكلمة شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، إذا قصدنا الترادف النسبي فنعم، وأما الترادف الكلي كما ذكرت فهذا مما يجب أن ينفى في باب الشرع والاصطلاح والمعاني الاصطلاحية، بل ويجب أن ينفى في باب اللغة أيضا، فالعرب لم تضع كلمتين اثنتين على معنى واحد من جميع الوجوه، ولكن جهلنا في لغتنا سبب هذا الاضطراب الكثير. فنظن أن هناك كثيرا من الكلمات في لغة العرب يجمعها هذا المصطلح اللغوي يعني الترادف، كما يعني نزعم دائما أن القعود والجلوس. لا شك أن العرب فرقت بين كلمة اقعد أو كلمة القعود وكلمة الجلوس، لا تقال هذه في الموضع التي تقال فيها الأخرى، فإن الجلوس يقال للقائم ولا يقال للمضطجع، والقعود يقال للمضطجع ولا يقال للقائم أبدا بحال من الأحوال. ولكننا نتساهل كثيرا أو نجهل كثيرا، ونظن أن اقعد وأن نجلس إنما هي من باب الترادف في لغة العرب وليس الأمر كذلك. وهنا أيضا نص كثير من أهل العلم وطلبة العلم على أن قول الشيخ باب تكسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله من باب عطف المترادف على مترادفه لغة، وهذا لا شك أنه خطأ، إذ أن التوحيد هو أو معنى التوحيد من حيث اللغة هو إفراد الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو، والمراد بالإفراد والمراد بكلمة التوحيد في باب الاصطلاح وفي باب اللغة أن يعتقد المرء اعتقادا جازما أن الله تبارك وتعالى واحد في ربوبيته، وواحد في أسمائه وصفاته، وواحد في ألوهيته، فلا بد من إفراد الله عز وجل علما وإقرارا بعد ذلك، وهو من باب العلم، العلم بأن الله عز وجل واحد في ربوبيته وواحد في أفعاله وواحد كذلك في الأسماء والصفات وكماله، وواحد سبحانه وتعالى في ألوهيته وفي حقوقه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، هذا معنى التوحيد. وأما كلمة الشهادة فإنها تتضمن أكثر من ذلك، تتضمن أولا الاعتقاد وهو العلم بأن الله تبارك وتعالى واحد فيما ذكرنا، وكذلك الإشهاد تزيد على مجرد العلم ومجرد الاعتقاد بأنه سبحانه وتعالى واحد من حيث علمنا بما أعلمنا بأنه واحد، تزيد على ذلك الأمر بهذه الكلمة ومدلولها لغة، فالشهادة لا تكون إلا لما شهده المرء أو حضره المرء ورآه المرء، فالمراد بالشهادة أن علمك بالله عز وجل بأنه واحد ينبغي أن يرتقي من باب العلم والاطمئنان واليقين إلى درجة الشهادة والحضور والرؤية، فإن لم يكن كذلك فليست شهادة ولا يقال أنها شهادة بل يقال أنه علم. فالشهادة يا عبد الله تعني معنى زائدا وقدرا زائدا على مجرد العلم، ثم بعد العلم أيضا تتضمن الشهادة، لا تكون شهادة إلا إذا قال بها وأعلنها وصرح بها وعرف بما قد علمه ذلك العلم الذي هو بمثابة الرؤية ومثابة الشهادة، فالإعلان لا بد منه والإخبار لا بد منه لما قد حصل به العلم، فكأنه يقول أشهدكم جميعا أني أشهد أن لا إله إلا الله، فهي شهادة منه وأيضا شهادة ممن سمعه يعلن، لأن الإعلان لا بد منه، والإعلان لا بد أن يكون على مسمع ومشهد ومرأى من غيره، فكأنه يشهدهم أنه شهد بذلك، ولا تصح الشهادة إلا أن يقوم بمقتضى هذه الشهادة، وإلا فكيف يشهدهم؟ يشهدهم أنه يعلم، لا يدركه، ولكنه يشهدهم شهادة، أي اشهدوا علي أني قد شهدت، أي علمت علما أو أصل به إلى مرتبة اليقين والعلم والاطمئنان بأن لا إله إلا الله، أي لا رب سواه، لا فاعل سواه، ولا كامل سواه، ولا مستحق للعبادة والخضوع سواه، ولا تصح الشهادة إلا بأن يقوم بمقتضى هذا العلم ومقتضى هذه الشهادة من الأفعال. لذلك يقال في باب الإيمان أنه إقرار بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وإلا فكيف يشهدون إلا أن تكون شهادتهم بتطابق ما ذكره على ما سيقوم به من الأعمال، أي أن أفعاله لا تناقض شهادته ولا تناقض علمه الذي وصل به إلى مرتبة العلم، ولا يكون ذلك إلا بأن تتوافق أفعاله التي يفعلها بجوارحه وأركانه مع هذا القول الذي يقول ويزعم أنه بلغ به العلم إلى مرتبة الرؤية ومرتبة الشهادة، ومن ثم أشهد غيره على نفسه بأنه لن يعمل شيئا ينافي أو يخالف مقتضى هذه الشهادة. ف هذه هي الشهادة الكاملة. لذلك ذكر كثير من مشايخنا وعلى رأسهم الشيخ حماد أن فرقا عظيما ينبغي أن يتنبه له طلبة العلم بين كلمة التوحيد وكلمة أو تكسير التوحيد وتكسير الشهادة بأن لا إله إلا الله. فالشهادة تعني قدرا زائدا على مجرد العلم والاعتقاد والإقرار. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ذلك. الشاهد لا إله لا شك أن لا المراد منها النفي العام المطلق للجنس، أي تنفي جنس ما سيأتي. لا إله تنفي جنس الألوهية والعبودية لغير الله تبارك وتعالى. ولا بد من إضمار خبر هنا، وهو أن يكون أو أن يكون هذا الذي نفينا عنه الألوهية والعبودية بمعنى الاستحقاق لا بمعنى آخر، لأنه لا شك الآلهة موجودة والآلهة كثيرة جدا في هذه الدنيا والمعبودات كثيرة جدا في هذه الدنيا كما ذكر الله عز وجل وكما هو مشاهد ومعلوم. لا نفي للجنس، أي تنفي جنس استحقاق الألوهية أو تنفي جنس الألوهية الحقة، وهذا معنى كلمة لا إله. نعم إله، ولا شك أن إله مشتقة من أله يأله إلهية وألوهية بمعنى العبودية وبمعنى هذا الحق العظيم. فهذه تنفي جنس الألوهية الحقة عن كل، وتنفي نفيا قاطعا ونفيا للجنس، أي لا مستحق للإلهية أو لا إله حق مطلقا. ثم يأتي بعد ذلك إلا، وهي أداة استثناء. ولا شك أنها هنا بعد نفي الجنس يراد منها الحصر ويراد منها القصر فيما قد نفيناه نفيا عاما للجنس وما يستحقه ذلك الجنس من الإلهية الحقة. الله هو المستثنى سبحانه وتعالى، أي لا إله، لا إله يستحق الإلهية ولا إله بحق مما يستحق العبودية إلا الله سبحانه وتعالى وحده لفظ الجلالة. فهو الإله بحق وهو المستحق للألوهية والعبادة، وهو الذي ينبغي أن تقتصر العبادة وجميع أنواع العبادات وجميع أنواع الألوهية والعبودية له وحده سبحانه وتعالى. أما أهل الضلال إذا نظرنا في كتبهم وإذا نظرنا في مقالاتهم القديمة والحديثة، فلا شك أقول بمقدار ما نقرأ في كتب أهل البدع والأهواء بمقدار ما يتبين أهمية هذا الباب وأهمية دعوة الشيخ رحمه الله رحمة واسعة واعتناءه بهذا الأمر، لأنه لا شك ما ألف هذا المؤلف العظيم ولا هذا الكتاب العظيم ولا رتبه على هذا الترتيب وهذا النحو إلا بعد علمه القائم على الأدلة عن كثب فيما كتبه من يخالف أهل السنة والجماعة في هذا الباب. فهذا مثلا الشهر الثاني يعني يقول أن التوحيد، أن توحيد الله عز وجل الواجب له، وكذلك في تفسيره للا إله إلا الله وهذه الشهادة يزعم رحمه الله، يعني كما ذكر شيخ الإسلام أنه قد تاب ورجع إلى الحق، لذلك نترحم عليه لشهادة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول بأنه الاعتقاد الواجب في حق ربنا تبارك وتعالى أن تعتقد اعتقادا جازما أنه واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته الأزلية لا نظير له، وواحد سبحانه وتعالى في أفعاله لا شريك له. فقصر التوحيد وقصر الشهادة بهذه الجوانب الثلاث، أنه واحد في ذاته، وهذه لا شك عليها كلام كثير قد بينه شيخ الإسلام وغيره رحمة الله عليهم جميعا، لأنها ليست من الكلمات التي يتمسك بها أهل السنة والجماعة، لأن مرادهم، رح ندخل في باب آخر انتبهوا، يعني مرادهم دائما وتركيزهم في التوحيد على ذات الله عز وجل يراد به نفي الصفات الاختيارية عن الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. لذلك ما تجد في كتب أهل السنة أن الله عز وجل واحد في ذاته. نعم نرددها كثيرا ونذكرها كثيرا، ولكن لا بد أن نردف عليها وأن نعطف عليها إثبات أسماء وصفات الله عز وجل كلها. لكن هم يقول الواحد في ذاته، ثم قال واحد في صفاته الأجلية، ثم قال واحد في أفعاله. هذه كلها مدارها على إثبات الذات وهي الربوبية، إثبات الأسماء والصفات وهي داخلة في الربوبية، وإثبات الأفعال وهي في ربوبية الله عز وجل. تكسيرهم لتوحيد الله عز وجل الواجب على كل مسلم مداره على إفراد الله، على إفراد الله عز وجل في ربوبيته. نعم. وكذلك السنوسي من المتأخرين، ذاك من المتقدمين جدا، وهذا من المتأخرين، بل لعد من خاتمة من كتب في توحيد الأشاعرة وغيرهم وأهل الكلام، يزعم أن الإله وأن معنى التوحيد الواجب لله عز وجل أن تعتقد اعتقادا جازما يا عبد الله، ومعنى الشهادة كذلك أن تقول بأن الله عز وجل، وأن تعتقد وأن تقر بأن الله عز وجل هو المستغني عن كل ما سواه والمفتقر إليه كل من عداه. فإذا أقررت بهذا واعتقدت هذا فأنت الموحد عند السنوسي وعند عامة أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة والماتوريدية والصوفية وغيرهم. ولا شك المستغني عما سواه مداره على ربوبية الله عز وجل واستغناؤه عما سواه، وأنه الغني المطلق في باب الربوبية وباب الأسماء والصفات. كذلك المفتقر إليه كل من عداه، يعني المحتاج إلى الله عز وجل كل المخلوقات. وهذا الاحتياج والافتقار لا يكون إلا لمن كان ربا نافعا ضارا مالكا خالقا رازقا سبحانه وتعالى، أي مداره كله على ربوبية الله عز وجل. فكل من أثبت أن الله هو المستغني عن كل ما سواه والمفتقر إليه كل من عداه عندهم قديم، لذلك شوف اربط بين القديم وبين الحديث. وعلى هذا قاطبة أهل الكلام في كتبهم وهذا الكلام ذكره السنوسي في البراهين، في براهينه التي سماها البراهين الكبرى، أي براهين مسائل التوحيد، وبدأها بتفسير لا إله إلا الله وتفسير التوحيد على معنى الربوبية. لذلك كل مقالات أهل الكلام تدور في تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله بأنه لا خالق لا رازق لا فاعل لا مدبر إلا هو سبحانه. كل كلماتهم تدور على إثبات ربوبية الله، لا قادر على الاختراع لا مخترع، كلها تدور على الربوبية. ولا من هنا لا شك تفسيرهم هذا والخطأ في التفسير وسوء الفهم هو الذي حملهم على عدم الفهم في باب الإشراك بالله تبارك وتعالى. لذلك لا يرون إفراد أو توجيه العبادة وصرف العبادة لغير الله عز وجل، لا يعتبرونها شركا إلا إذا اعتقد العابد الذي صرف تلك العبادة إلى ذلك المعبود، إلا إذا اعتقد العابد في ذلك المعبود شيئا أو جنسا من أو صفة من صفات الربوبية والعياذ بالله. هذا وقد نص على هذا قديمهم، يعني المتأخرون والمتقدمون وكذلك المتأخرين، كل هؤلاء ينصون أنه لا شرك إلا إذا اعتقد العابد فيه، وكذلك الرافضة كلهم، كل أهل البدع والأهواء على هذا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. من هنا نتنبه وينبغي أن يتنبه طالب العلم إلى أهمية تفسير معنى لا إله إلا الله وأهمية معنى التوحيد لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. ثم ذكر الإمام بعد هذه أو بعد شرحنا لهذه الترجمة وأهمية هذه الترجمة، وكما ذكرت الخطاب فيها لا شك أنه متوجه من الإمام محمد رحمه الله إلى أهل إلى الضلال من هذه الأمة وأهل البدع والأهواء الذين انحرفوا انحرافا عظيما في تفسير التوحيد وفي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. فبدأ الأدلة التي ذكرها رحمه الله بقول الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، آية عظيمة جدا في كتاب الله عز وجل، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. بعض النسخ يعني ذكر الآية كاملة، وكثير من النسخ لا شك يحذفونها، وكما ذكرت لكم العلة في هذا، لأنهم يظنون أن طالب العلم لا يبدأ ولا يقرأ بهذه الكتب إلا بعد أن يكون قد حفظ شيئا من القرآن الكريم أو حفظ القرآن كله. لا شك أن هذه الآية كما هو معلوم الخطاب فيها متوجه للكفار وللمشركين، وقد اعترض كثير من هؤلاء ومن أهل البدع والأهواء أنكم في مجادلتكم ومناظرتكم وبيان خطأ أهل البدع والأهواء تأتون بآيات ونصوص أنزلها الله تبارك وتعالى على الكفار. وكما ذكرنا سابقا ونذكر أيضا لاحقا واليوم ولاحقا، أن الأصل في جميع نصوص الكتاب والسنة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وخاصة إذا كانت هناك علة جامعة أو معنى قائم أو شرط أو سبب يجمع بين ما جاء الخطاب فيه على وجه الخصوص وما يقاس عليه أو يدخل ضمنه أيضا. فالآية تعم كل من عبد من دون الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو، تعم سواء كان المعبود عابدا لله عز وجل كما ذكر الله تبارك وتعالى هنا، الله عز وجل خاطب أناسا يعبدون معبودات، وتلك المعبودات كانت تعبد الله تبارك وتعالى في حياتها، والدليل على هذا يبتغون إلى ربهم الوسيلة، والدليل أيضا أيهم أقرب، أي يريدون القرب من الله يعني يرجون وينظرون إلى قربهم ودنوهم من الله تبارك وتعالى، والدليل أيضا قول الله عز وجل أي كانوا يرجون رحمته ويخافون عذابه سبحانه وتعالى. لكن ما هي العلة بين معبودات القدماء ومعبودات كثير من أهل البدع والأهواء؟ أنهم يقولون أن هؤلاء كانوا مشركون بالله. طيب وأنتم؟ قال إحنا ما نشرك بالله، إحنا هذا تعظيم للأنبياء وتعظيم للأولياء. العلة واحدة، لأن الذين تدعون أنتم ومن دعاهم السابقون كل هؤلاء كما ذكر الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الله عز وجل جعل العلة واحدة، ولا شك هذه موجودة في القدماء، سواء كان المعبود حجرا صنما شجرا خشبا أيا كان، أو كان المعبود وليا، أو كان المعبود ملائكة، أو كان المعبود نبيا من الصالحين، كل هذه واحدة، لأنهم كلهم يجتمعون في أنهم لا يملكون كشف الضر عنكم ولا يملكون تحويل الضر عنكم إلى غيركم. وهذا لا شك الآية هذه عظيمة جدا. ها، كل هؤلاء سواء نقول كان المعبود مما يرجو الله ومما يعبد الله ومما يخاف الله ويرجو رحمة الله، أو كان المعبود جمادا، الشاهد أنهم لا يملكون النفع ولا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، كل ذلك يدخل في هذه الآية العظيمة التي يزجر الله عز وجل ويتوعد سبحانه وتعالى الذين عبدوا والذين توجهوا بدعاء غير الله تبارك وتعالى. فالآية صريحة في النهي عن دعاء الصالحين لا شك، ولكن لا شك يدخل أيضا من الجمادات من باب أولى، يعني إذا كنا نعقل، فإن كان الصالحون عاجزون عن نفعكم وعاجزون عن كشف الضر عنكم فغيرهم من الجمادات لا شك أعجز وأولى بالعجز منهم. في الآية أيضا يا عبد الله انتبه، بيان من الله تبارك وتعالى وتحديد من الله عز وجل على مناط العبادة، ما هي سبب العبادة، لماذا أنت تعبد الله عز وجل، ولماذا الخلق جميعا يعبدون الله تبارك وتعالى؟ فمناط العبادة مذكورة هنا، وبينها ربنا تبارك وتعالى أن المناط هو تحصيل المنافع ودفع المضار، أو كما يذكر كثير من أهل الكلام اليوم يعني فلسفة العبادة. فإحنا ليش نعبد الله عز وجل؟ كل عبادتنا منصبة على أمر واحد، تحصيل المنافع في الدنيا وفي الآخرة، وكذلك دفع المضار عن أنفسنا وعمن نحب في الدنيا وفي الآخرة. أيضا في الآية بيان من ربنا تبارك وتعالى أن العبادة الحقة لله هي ما جمعت الحب والخوف والرجاء. وين الحب؟ الحب في قرب، أيهم أقرب؟ لأنهم يريدون القرب، والقرب هو الدنو من الله تبارك وتعالى. ولا يكون الله عز وجل لا يقرب ولا يدني عبده لنفسه إلا إذا أحبه سبحانه وتعالى، فالحب هو الأصل. لذلك علق على الحب وعلى القرب بعدما ذكر الله عز وجل يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي العلة في عبادتهم وفي توسلهم لله تبارك وتعالى بالعبادة وغيره إنما هو القرب والدنو من الله تبارك وتعالى، والفوز بمحبة الله تبارك وتعالى لهم واصطفاء واختيار الله عز وجل له. كيف يكون ذلك؟ قال الله عز وجل ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالحب لا شك هو الباعث الأول، وهو الأول الذي عليه يعني مدار العبادة لله تبارك وتعالى. ويجمع مع هذا الحب لا بد أن تكون خائفا وأن تكون راجيا ترجو رحمة الله وتخاف عذاب الله عز وجل، يعني يعبد بالحب. وهذا الحب لا بد أن يقوم على ركنين عظيمين أو على جناحين عظيمين، جناح الخوف وجناح الرجاء لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. كذلك في الآية هذه رد على من يدعو نبيا أو صالحا لا شك من هذه الأمة، ثم يقول أنه لا يشرك بالله تبارك وتعالى لأن هذا ليس شركا، لأنهم يفسرون الشرك عبادة الأصنام والأحجار، بل كثير منهم والعياذ بالله يزعم أن حتى الحجر والشجر إذا أنت أحسنت الظن فيه معتقدا بالله عز وجل ومعتقدا الربوبية في الله، وأحسنت الظن بحجر أو شجر فإن ذلك ينفعك بإذن الله أيضا، كما نص عليه كثير من المتصوفة في هذه الأيام، وكذلك الخميني في كتابه كما أشرنا قديما. ثم ذكر رحمه الله رحمة واسعة قول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. أيضا هذه الآية لا شك الأمر فيها واضح وجلي، وارتباطها بالتفسير تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وتفسير لا إله إلا الله، أقول لا شك أنها تقوم على البراءة أولا، كما فعل أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجوب البراءة من كل ما سوى الله، ثم إفراد التخلية كما يقولون بعد ذلك، وتأتي بحب الله وتوحيد الله عز وجل في القلب الخالي. أما القلب المشغول لا شك أنه لا يمكن يعني إفراغه، ولا يمكن أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. فأولا البراءة ثم إفراد العبادة لله عز وجل، وهذه هي الكلمة وهي معنى لا إله إلا الله، وهي التوحيد الواجب لله تبارك. مجرد التلفظ لا يكفي، بل لا بد أن نعرف هذا الأمر. وفي الآية أيضا البيان بأن الكفار كانوا يعرفون ربوبية الله تبارك وتعالى، نعم لذلك وهي بينة واضحة في قوله إنني براء مما تعبدون إلا. فالكفار كانوا يعبدون الله وكانوا يعبدون غير الله، فإبراهيم تبرأ من عبادتهم لغير الله، واستثنى أن يتبرأ، استثنى ببراءته أن يتبرأ من عبادة من مما كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى فيه، نعم فإنه سيهدين. ثم أيضا يراد أو يفهم من هذه الآية أن هذه الذرية مباركة كما قال الله عز وجل وجعلها كلمة باقية في عقبه. لذلك ذكر أهل العلم أن الأنبياء يعني كلهم لا زالوا يتوارثون هذه الكلمة ويدعون إليها، وكلهم من ذرية إبراهيم، وآخرهم نبينا محمد، الرسل والأنبياء بعده من سلالته ومن ذريته، بل وستبقى في عقبه إلى يوم القيامة كما بينا أو كما تشهد لها هذه الآية، لأنه لا يزال في ذريته من يقولها، أولا الرسل ثم بعد ذلك ممن يعبدون الله تبارك وتعالى ويوحدون الله عز وجل. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولا شك أن هذه آية صريحة صحيحة، لأن تفسيرها جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذه الآية تبين الآيات كلها أن العبرة يا عبد الله في جميع نصوص الكتاب والسنة، لا يحتج عليه بأن والله هذه الآية نزلت في الكفار فكيف أنت تستشهد بها على المسلمين، لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذه لا شك أقول بينة واضحة جلية، لأن الذي استشهد بها على العموم هو نبينا عليه الصلاة والسلام، مع أنها نزلت في قوم على وجه الخصوص اتخذوا، أي اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نعم، فهذه القاعدة لا شك وضحها نبينا. فلو اتخذ المسلمون من علمائهم أو أمرائهم أو عبادهم من يطيعونهم تلك الطاعة التي بيّنها ربنا تبارك وتعالى وبيّنها نبينا عليه الصلاة والسلام، بيّنها الله عز وجل من حيث الجملة، ولكن التفصيل بيّنه نبينا عليه الصلاة والسلام. فلو اتخذ المسلمون من علمائهم وعبادهم وأحبارهم فأطاعوهم في التحليل والتحريم كما فعلت اليهود والنصارى، أقول وهذا هو لا شك الخصوص الذي ذكره رب تبارك وتعالى في الآية، لا شك أن الزجر وأن الذم وأن الوعيد يشمل أيضا هذه الأمة إذا هم فعلوا كفعل اليهود والنصارى والعياذ بالله. وهذه الآية لا شك يعني تبين أن أصل التوحيد هو حق الله تبارك وتعالى في الطاعة والخضوع والذل والعبادة والانقياد والاستسلام، لا شك. وهذا ما يذكره كثير من العلم، أن أصل التوحيد أو أن النزاع في التوحيد هو على توحيد الألوهية وليس على توحيد الربوبية، أن كما ذكرنا الكفار كانوا يعلمون ويعرفون بل وكانوا يقرون وكانوا يثبتون ربوبية الله تبارك وتعالى، بل وكانوا أيضا يعبدون الله عز وجل، ولكن يعبدون مع الله غير الله تبارك وتعالى أيضا. فالشاهد أن الأصل في عبادة الله والأصل في تحقيق توحيد الله وشهادة أن لا إله إلا الله قضية الطاعة وقضية حق الله تبارك وتعالى. فمن أطاع مخلوقا طاعة مطلقة فقد عبده، سماها عبادة أو لم يسمها. فلذلك رحمه الله، ولا شك الإمام رحمه الله قد بوب في باب سيأتي فيما بعد، قال باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد عبدهم أو فقد اتخذهم أربابا من دون الله، لا شك. وهذا دليل كما ذكرت أن العبرة في جميع النصوص الشرعية في الكتاب والسنة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم ذكر بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه أيضا بيّن فيها الرب تبارك وتعالى كما هو أرجح قولي العلماء في التفسير، أن هؤلاء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى كانوا يحبون الله وكانوا أيضا يحبون غير الله تبارك وتعالى، فهم يجمعون بالحب، يحبون الله ويحبون غير الله، ولكن حبهم لغير الله كان أعظم لأنهم يقدمونهم في الطاعة. وعلامة تقديم المحبوب هو طاعته أو الالتزام قوله أو يعني الحب لمراداته والوقوف عند مرادات ذلك المحبوب، هذه علامتها ولا شك. وبهذا امتحن الله عز وجل الصدق في المحبة بأنها في الطاعة والخضوع. لذلك نقول مدار التوحيد ومدار شهادة أن لا إله إلا الله على طاعة الله وعلى الخضوع لله تبارك وتعالى. فهؤلاء كان حبهم للأنداد عظيما، وكان كذلك حبهم لله، ولكن حبهم للأنداد زاد. لذلك قدموا مرادات. طبعا معظم المعبودات لم يكن لها مراد، ولكن هم زعموا أن هذه مرادات المحبوبات، فقدموا ما زعموه مرادا لهذا المحبوب الذي هو غير الله تبارك وتعالى على مرادات الله تبارك وتعالى. أي حبهم لله كان عظيما، ولكن اعلم أن هذه المحبة، محبتهم لله وإن كانت عظيمة، لم تشفع لهم، فلم يقبل منهم لا إسلام ولا إيمان والعياذ بالله، بل حكم عليهم بالكفر، ما شفع فيهم ذلك ولم يدخلهم في الإسلام. هذا إن كان مع أن الله عز وجل قد شهد لهم أنهم جمعوا في الحب، يجمعون مع حب الله حب غير الله، فكيف إذا كان هذا العابد لا يحب الله تبارك وتعالى ويحب هذه المعبودات، أو لا يلتفت إلى عبادة الله عز وجل، بل استكبر على عبادة الله تبارك وتعالى وجهل أصل التوحيد وجهل معنى الحب لله تبارك وتعالى، فلا شك أن ذلك أعظم في الكفر وأعظم والعياذ بالله. لذلك نقول يعني يلزم في باب الخوف والرجاء أن يكون الحب قائما على الخوف والرجاء، هذا هو المراد في طاعة الله وفي عبادة الله سبحانه وتعالى. فلا حب إلا أن تكون خائفا وراجيا مستلزما، وهذا الاستلزام وهذه العلاقة بين الحب والرجع مع بين الخوف والرجع مع الحب لا شك أنه تلازم طردي. فكلما كان حبك لله عز وجل أعظم، كان رجاؤك منه أكبر، وكان خوفك له أعظم. فمن قدم خوف من غير الله على خوف لا شك يعني ينتقص في حبه لله عز وجل، وإن زعم أنه محب لله. وكذلك في باب الرجاء فالتلازم طردي بين الخوف والرجاء وبين الحب من جهة أخرى، فلا شك أن الأصل فالذين آمنوا أشد، كما ذكر الله عز وجل، أهل الإيمان وأهل الصدق في الإيمان أشد حبا لله، ومن ثم رجاؤهم متعلق بالله وخوفهم متعلق بالله تبارك وتعالى، بخلاف أولئك الذين قلوبهم تنازع فيها الحب ومن ثم يتنازع فيها الخوف ويتنازع فيها الرجاء والعياذ بالله، لأن الاشتراك ليس كالأمر الذي قد أخلص فيه وجعل خالصا لله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. ثم استدل رحمه الله بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وهذه يعني كما ذكرنا قديما اللفظة لمن قال لا، لذلك تعلق كثير من أهل البدع والأهواء، وهذا مراده، هو أتى بهذا الحديث لأن فيه من قال، على أن الأمر وأن النصوص إنما تجمع ولا يضرب، يعني لا يضرب بالنصوص بعضها ببعض كما هو فعل أهل البدع والأهواء، وإنما الأصل في طالب العلم والأصل في مريد الحق أنه يجمع نصوص الكتاب والسنة كلها في الباب الواحد. كذلك منها حديث النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، وهناك الشهادة، هنا يقول من قال وهناك قال من، حتى يشهدوا. وعلمنا أن الشهادة أكبر وأعظم وقدرها أزود بكثيرا من مجرد القول والتلفظ، وهذا مراده رحمه الله، أي أن الأمر ليس بمجرد القول والتلفظ بل ولا بمجرد الشهادة اللفظية، وإنما ما يتعلق بها من اعتبارات فلا بد من جمعها. لذلك يعني قوله وحسابه على الله ها، وكذلك في النصوص الأخرى إلا بحقها، كل هذه لا بد من جمعها في هذا الحديث بل في جميع هذه النصوص الشرعية. وكذلك الدليل على هذا قول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والفتنة لا شك هي مخالفة شرع الله أو الإعراض عن شرع الله أو أن يتفق على فعل شيء مخالف لشرع الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. كذلك قول الله عز وجل: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرة. فإن تابوا تابوا عن ماذا؟ تابوا عن الشرك. لكن شوف بعدها ماذا عقب؟ قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه كلها لا بد من جمعها، فمجرد اللفظ ومجرد القول لا يعتد به، كما جاءت نصوص كثيرة جدا في حديث المسند الإمام أحمد عن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني يحكي قصة مبايعته للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول: قدمت إلى رسول الله فبايعته، فقلت له: يا رسول الله أبايعك وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وقال له وذكر الصلاة وذكر الزكاة، قال: وتجاهد في سبيل الله. فوقف هذا الصحابي، موجود في مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عليه، يقول: فقلت: يا رسول الله، أما اثنتين فأطيقهما، وأما الاثنتين فوالله لا أطيقهما. سبحان الله، شوف الصراحة. ها؟ قال: وما ذاك؟ قال: أما الصلاة والصيام فأطيقهما، يعني أبشر أنا حافظ على البيعة معك وبايعك على الصلاة. قال: وأما الصدقة فلوس، وأما الجهاد فلا والله لا أطيقهما. يقول: فقبض رسول الله، انتبه ها الحديث هكذا، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده مني، يقول، فقال: لا صدقة ولا جهاد فكيف تدخل الجنة؟ إذن المسألة ما هي بقول لا إله إلا الله، ولا بالتلفظ، ولا بالتحلي بهذه الشهادة، ولا حتى لا، المسألة لابد أن تقوم بحقوق هذه الكلمة ولوازم هذه الكلمة ومقتضيات هذه الكلمة. يقول: ففزعت فقلت: يا رسول الله، والله إني لأبايعكن على أبايعك عليهن كلهن. يقول: ثم بايعته عليها كلها. لا شك الجهاد والصدقة يعني مما تتوقع، لكن لا شك لابد نعلم، ولا بد على أهل الباطل وأن يعلموا أن هذه النصوص لا يجوز ولا يحل أن يؤخذ نص كما هو فعل المرجئة وفعل غيرهم والعياذ بالله، أو فعل من قابلهم من القوارج وغير، لا، لا بد أن نجمع هذه النصوص، ولا بد أن يقال بهذه الكلمة. وهذا معنى تفسيره. وهذا الكتاب كما ذكر رحمه الله وكما سيذكر أن هذه الترجمة، يعني هذا الذي قدمته، هذا العنوان الذي جعلته، كل هذه الأبواب التي بعدها هي شرحا لهذه، يعني شرح لتفسير التوحيد وشرح لتفسير لا إله إلا الله، لا شك كما بين رحمه الله رحمة واسعة. فالشاهد هذا الحديث يرد ردا واضحا صريحا صحيحا على كل من يزعم أن من شهد أن لا إله إلا الله فإنه لا يوصف بالكفر والشرك أبدا. لا والله، يوصف كما بين رسولنا عليه الصلاة والسلام، قال: ولا بد من قال وكفر بما يعبد من دون الله، هذا هو الذي يعني يحصل على هذه العصمة، فيعصم ماله ويعصم دمه كذلك. وأما من لا يلتزم بهذا فإنه لا عصمة له في دين الله مهما قال هذه الكلمة ومهما ردد هذه الكلمة. نعم، هذا مراده رحمة الله عليه رحمة واسعة. ثم يقول بعد ذلك، بعد هذا الحديث، ها، وكذلك وقوله: وحسابه على الله عز وجل، مثل ما قلنا، لأن لا شك أن العصمة لا تتم، العصمة الكاملة المطلقة لا تتم إلا بتمام شروط هذه الكلمة وأركان هذه الكلمة ولوازم هذه الكلمة ومقتضيات هذه الكلمة. ثم يقول رحمه الله: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، أي ما ترجمت به، وهذه الترجمة التي قدمتها وجعلتها على هذا الباب، كل ما بعدها من الأبواب شرح وتفصيل لما يعني ذكرته في هذا الباب. ثم يقول: فيه مسائل. هنا في بعض النسخ يعني جاء قول فيه مسائل، أي فيما ذكر رحمه الله على سنته وعلى طريقته وعلى يعني سجيته في التفصيل أو في الفصل بين الأدلة والشواهد وبين المسائل المستنبطة. هنا ذكر فيه مسائل، ثم قال فيه أكبر المسائل وهو أكبر وأهمها، فيه أكبر المسائل وأهمها وهي ولا شك أن أعظم ما في دين الله هو التفسير الحق، وهو الفهم الصحيح، والفهم الصحيح للتوحيد، والفهم الصحيح لشهادة أن لا إله إلا الله. ثم يقول وبينهما، أي بينهما الله عز وجل وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام بأمور كثيرة، ثم استرجع ما ذكره في آية الإسراء وهي التي تفيد ما سبق، لأن مثل ما ذكرنا كل ما سبق كان عبارة عن المقدمة والتعريفات والأصول العامة والقواعد والأطر العامة، وكل ما سيأتي بعد هذا إنما هو تفصيل لهذا المعنى وتفسير معنى التوحيد. فبين أن آية الإسراء لا شك إفراد الله عز وجل بالعبادة والدعاء والصلاة، هذا قوله رحمه الله الباب الأول أو الآية الأولى التي ذكرها، إنما فيها إفراده أي وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة والدعاء والطلب، فمن دعا وطلب غير الله ممن لا يملك نفعه ولا يملك كشف الضر ولا تحويله لا شك أنه مشرك بالله. إفراد العبادة لله وإفراد الدعاء وبيان شرك الدعاء في هذه الآية الأولى. ثم بين أيضا فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، وهذا لا شك مراده في هذه الأمة، أي الذين المعبودون الذين يعبدون، لقوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة كما بينا، وشركهم لأنهم طلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله من كشف الضر أو من إجراء النفع لهم في هذه الدنيا أو في الآخرة، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله. وأيضا بين رحمه الله قال ومنها آية براءة التي فيها بين فيها رحمه الله وبين الرب عز وجل فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذا من باب أو مراده رحمه الله الشرك في المحبة، ومثل ما قلنا لأن المحبة هي المحرك الأول والأخير وهي المحرك الأعظم في باب الخوف وباب الرجاء، بل لا حقيقة للخوف والرجاء إلا أن يكون باعثه الحب لله تبارك وتعالى، تحبه وتخافه وكذلك ترجوه سبحانه وتعالى، ولا بد من الجمع إفراد الله عز وجل في الحكم وإفراد الله عز وجل في الحب وإفراد الله عز وجل في الخوف والرجاء. ثم بين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء وطاعة العباد في المعصية كما فسرها وكما ذكرت قد فسرها تفسيرا دقيقا نبينا عليه الصلاة والسلام، كما تعرفون يعني قصة عدي بن حاتم عندما جاء ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما يعني طلبت منه أخته أن يتوجه إلى رسول الله وأن يعني يسلم وأن يدخل في دين النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء من الشام حتى يعلن إسلامه عند رسول الله، فلما دخل وجلس بعد أن أسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، أنزلت عليه هذه الآية والمناسبة سبحان الله، فقال له يا رسول الله ما عددناه، الآية تقول عن اليهود وعن النصارى، وهو قطعا كان منهم من تنصر، هو تنصر في الجاهلية ثم لحق بالشام نعم. ثم بعد ذلك يعني أسلمت أخته قبل ذلك لما اعتقها النبي عليه الصلاة والسلام، فطلبت من أخيها أن يأتي إلى رسول الله وأن يدخل في الإسلام، وحصل. ولما جاء سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية فقال يا رسول الله ما عبدناه، اتخذوا أحبارهم أربابا، لا ما عبدناه. فقال له عليه الصلاة والسلام عندما قال له والله والله يا رسول الله لسنا نعبدهم، يعني ما عبدنا الأحبار والرهبان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام سأل السؤال الأول، قال ألم يكونوا إذا أحلوا شيئا مما حرمه الله استحللتموه؟ قال بلى والله، إذا حرموا عليكم ما أحل وإذا أحلوا عليكم ما قال بلى يا رسول. فتلك عبادته، تلك يعني طاعتهم أو تقديم طاعتهم على طاعة الله في الحلال والحرام تعتبر عبادة. قال فتلك عبادتهم، أي يشملكم ما جاءهم من الذم ومن الزجر ومن الوصف بأنكم عبدتم غير الله وأشركتم مع الله تبارك وتعالى غيره. ومنها أيضا قول الخليل عليه الصلاة والسلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. نفي وإثبات، وهذه الكلمة لذلك يقول جعلها كلمة باقية، أي النفي والإثبات. نفي العبادة الحق عما سوى الله، ثم بعد ذلك إثباتها وإفرادها لله، وملء القلب بها وعدم إشغال القلب بشيء غير الله تبارك وتعالى في هذا الباب. قال وهذا، وذكر سبحانه أن هذه البراءة النافية وهذه الموالاة هي تكفير شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا معنى كما شرحنا وبينا لا إله أن لا إله إلا الله. ثم قال وجعلها كلمة كما ذكرنا وبينا معناها. ومنها أيضا من المسائل المهمة في آية البقرة في الكفار الذين قال الله عز وجل فيهم: وما هم بخارجين من النار، أي أن كفرهم وشركهم أكبر وليس من الشرك الأصغر، بدليل قول الله عز وجل في ختم هذه الآيات لما ذكر أنهم يحبون الأنداد أكثر من حبهم لله عز وجل، فبين الله عز وجل أنهم ما هم بخارجين من النار. هذا دليل على أن الكفر الذي كفرهم الله عز وجل به بسبب حبهم للمعبودات أكثر من حبهم لله، ولم يشفع لهم حبهم لله تبارك وتعالى، أن ذاك أوقعهم في الشرك الأكبر والكفر الأكبر بدليل الخلود وعدم الخروج من النار. فذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يكفلهم ذلك بالإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله تبارك وتعالى أبدا. ومنها أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. ولا شك هنا المراد أن العصمة لا تكون، بل العصمة إن أردت العصمة فالعصمة تتعلق بأن تقول لا إله إلا الله عن علم ويقين، وأن تكفر بكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وتتبرأ من أهله أيضا. كما ذكرنا يعني قديما كثير من الناس يقول نتبرأ من الكفر، نتبرأ من الشرك، نتبرأ من البدعة. لا، لا بد في البراءة أن تكون من الفعل ومن القبيح ومن الشرك والبدعة، وكذلك من الفاعل أيضا. وهذا لا شك كما ذكرنا وبين رحمه الله هنا أن مجموع الأدلة المراد لمن أراد أن يفسر التوحيد أو أن يفسر شهادة أن لا إله إلا الله، بين لك هنا أن معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ، يعني اللفظ وحده لا يكفي، كما هو قول المرجئة قبحهم الله، التلفظ لا يعصم، مجرد اللفظ لا يعصم الدم ولا المال، بل كذلك لو جمعت مع التلفظ المعرفة، كونك تعرف معناها يعني تتلفظ بها وتعرف معناها أيضا، ذاك يعني جمعت أمرين: التلفظ والعلم والمعرفة الدقيقة بمعناها، هذا أيضا لا يشفع لك ولا يعصم لك دما ولا يعصم لك مالا. والثالث لو جمعت ثالثا وهو الإقرار بذلك كما بين رحمه الله، يعني لو جمعت ثلاثة أمور: التلفظ والعلم الدقيق ثم الإقرار والإشهاد، كل ذلك لا يعصم لك. اجمع معها واحدة رابعة: ولا كونك لا تدعو إلا لله، ما تدعو للشرك ولا تأمر الناس بالشرك ودعوتك خالصة لله عز وجل، لا يكفي. أربعة أمور سبحان الله، من استجمعها أيضا نقول أنه لا يعني ليست له النتيجة، وليس لا يدخل في أنه يعصم ماله ولا يعصم دمه، حتى يضيف إلى هذه الأربع كلها الخامس، وهو الكفر بما يعبد من دون الله والبراءة مما يعبد من دون الله والبراءة من أهلها. فإذا جمعت هذه الخمس حصلت لك العصمة، وإلا فلا عصمة. ثم يقول رحمه الله: فإن شك أو توقف يعني في البراءة من الكافرين والمشركين أو في كفرهم وشركهم أيضا لا تحصل له العصمة والعياذ بالله. فيا لها من مسألة ما أعظم وأجل، ويا له من بيان ما أوضح وحجة ما أقطعها لمن؟ للمنازع الذي يزعم أن الأمر بمجرد القول أو بمجرد اللفظ أو بمجرد يعني هذه الأمور التي زعمها. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى حسن القول وحسن العلم وحسن العمل وحسن الالتزام. نسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يفهمون حقيقة هذه الشهادة ويدعون إلى حقيقة هذه الشهادة عن علم على منهج أهل السنة والجماعة. وهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وكثير يعني من أهل العلم ذكروا في عدم العصمة لأن الإقرار والمعنى والدعوة والعمل ببعض المقتضيات والعمل ما في عصمة. وانتبه، لا يلزم من عدم العصمة الكفر، لا يلزم من عدم العصمة الكفر. فهذا أبو بكر الصديق، وتعرفون قصة قتاله لمانع الزكاة، منعوا الزكاة. يعني حصل في بعض أهل الردة أنهم يقومون بجميع شعائر الإسلام إلا الزكاة، منعوها عن أبي بكر الصديق، وأصر الصديق رضي الله عنه على وجوب قتلهم وقتالهم، أي لا عصمة لهم. لكن لا يلزم من ذلك تكفيرهم كما هو معلوم، كما هو معروف، وكما رجحه الإمام أحمد رحمه الله، قال لا يلزم من كونه يقتل ومن كونه لا يعصم دمه ولا ماله أن يكون كافرا. هذا مذهب الخوارج. انتبه، الخوارج عندهم من قتل قطعا من باب أولى، هم عندهم من وقع في المعصية وأصر عليها ومات على المعصية فهو كافر. لا، لا يلزم، انتبه، لا يلزم من عدم العصمة الوقوع في الكفر، كما هو حال المرتدين الذين قاتلهم أبو بكر الصديق، فإن الصحابة لم يكفروهم وإن أجمعوا على وجوب قتالهم. والقصة معروفة بين عمر وبين أبي بكر الصديق أنهم قال كيف تقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله ثم يقول رضي الله، فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر فعلمت أنه الحق لا إله. شوف التواضع، شوف التواضع من عمر على قدره وجلالة منزلته وعلمه، لكن من أبي بكر الصديق هكذا يعرفون الفضل والمنزلة فيما بين بعضهم والبعض الآخر. قتال الغلاة، قتال علي للغلاة أيضا قتلهم ولم يكفرهم، نعم. قتال المرتدين هذا كله بدون تكفير، وقتال علي للغلاة الذين يعني وجهوا له شيئا أو زعموا أنه لأنه يفعل وأنه يتصرف وغلوا فيه ببعض جنس الألوهية والعبود، كل ذلك بلا تكفير. وكذلك تكفير قوم مسيلمة بلا تكفير، قاتلوهم نعم ولكن بلا تكفير، كل ذلك دليل على أن العصمة لا تكون إلا بجميعها، وأن عدم العصمة لا يلزم منه التكفير. نعم ممكن يكون في تكفير، ولكن لا يلزم منه التكفير دائما. ولذلك كل يعني ما بوب العلماء والفقهاء في كتب الردة، في كتب كتاب الردة ومعاني الردة وكيفية وقوع الردة، هذه لا شك بينوها، وأنه قد يكون يعني هذا المرتد والعياذ بالله، وبينوا أن الردة كيف تكون والردة بماذا تكون. فالردة شيء والكفر شيء وعدم العصمة شيء آخر. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى حسن الفهم وحسن القول، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تفضل شيخ. ما شاء الله أفرزتها. جزاك الله خير. ها؟ أنت لقيت. ها؟ كما تحب. أنت العريف يا شيخ. السلام عليكم. كل سائل، هل كل من أول حضرات الشهادة يرد علمه؟ هل كل من أول اتباد الشباب يرد علمه، مع أننا عرفنا أن كثيرا من كبار العلماء أولوا بالشباب؟ احنا نقول ما هو الباعث، ما الذي حمله على تأويل الصفات؟ إن كان الباعث أصول أهل البدع، وهذه المسألة ذكرناها يا أخوان مرارا، ينبغي أن نتنبه. احنا دائما نقول ممكن يكون من أهل السنة والجماعة ولكن يوافق أهل البدع في بعض المسائل، وخاصة إذا كانت في مثل هذه الأمور من حيث التفسير، من حيث التأويل، من حيث الشرح، من حيث البيان، يعني ما هي في أصول المسائل، من حيث الفقه، هذه لا شك قد يقع فيها كثير من أهل السنة والجماعة فيوافق أهل البدع في بعض المعاني التي ذهبوا إليها، لكن هو يظن أن هذا هو تفسيرها، أخطأ في التفسير، ولكن ذاك المبتدع قال بهذا القول الذي وافقه فيه هذا السني بناء على أصوله وقواعده، ففرق بين من يجعل هناك قواعد يلتزمها في تأويل نصوص الكتاب والسنة ويقدم هذه اللوازم العقلية على نصوص الكتاب والسنة، وبين من لا عنده الأصل تقديم النص على العقل، والأصل عدم التأويل وعدم التفريق بين نصوص الكتاب والسنة وعدم التفريق بين المتواتر والآحاد، فلا بد أن نفرق بين هذا وذاك. أما أن نجمع هذا وذاك هذا ما يمكن، لا يشلم منه أحد أبدا، كما ذكر ذلك ابن خزيمة رحمه الله، فإن إذا كنا بنحاسب على الخطأ والاثنين والثلاث والأربع، لا، المسألة دائما ما هي الأصول التي اعتمدها في تفسيره، إن كان والله اعتمد أصوله للبدع فهو منه يلحق به، أما إذا كان من حيث الأصول معتمد على أصوله للسنة ولكن أخطأ في التفسير وأخطأ في الشرح وأحسن ظنه بمن يعني وافقه في شرحه، فهذا لا شك أنه شيء آخر، ولا ينبغي أن يعني يلحق هذا بأهل البدع والأهواء. نعم. ثم لكن يقول الشاعر: هناك من يقول إن عبد الله عز وجل ليس طمعا في جنته ولا خوف من ناره. هذا كذاب، وهذه هي عبادة الصوفية، يزعمون أنهم يعبدون الله تبارك وتعالى، وهذه المسألة يعني قديمة جدا، هذه المسألة طبعا القول هذا ينسب إلى رابع العدوية، هذا القول ينسب إلى رابع العدوية وهي في القرن الثاني، في المنتصف في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، وأيضا سبقها أناس، سبقها أبو اليزيد، وسبقها كل هؤلاء سبقوها، لأن كانت عباراتهم دائما أن عبادتهم لله عز وجل باعثها الحب، ولكن الحب هذا لا يتضمن خوفا ولا يتضمن رجاء، يزعمون أن هناك قصة، ودائما إذا أرادوا أن يقصوا، وهذه أيضا يعني تتنبه فيها، لأن أهل القصص الأصل فيهم الكذب، والأصل فيهم أنه يزود، يعني القصة إذا جابها أنت اليوم تقول القصة الواحد، إذا كان هذا ممن يحب القصص ويحب يلفت الناس إلى نفسه عن طريق القصص، تعال اسمع على قصتك اللي أنت قصيتها عليه، راح تشوفها ما شاء الله صار فيها جوائد وصار فيها ألوان وصار فيها يعني تحسينات من جوانب عدة، وهكذا القصاصون، لذلك علماءنا قديما نهوا يعني هذه الطائفة ونهوا الاستماع إلى هذه الطائفة، فيذكرون قصة عن وشوف من يجيبون لك، يعني جاءوا بسفيان الثوري، سفيان الثوري إمام أهل السنة في زمانه، إمام عظيم جدا على يعني منزلة عظيمة جدا، ها وقدره جليل جدا في الاعتقاد السنة، في أمير المؤمنين، كان يلقب بأمير المؤمنين في السنة والحديث، فيذكرون أنه جاء ودخل عند رابع العدوية، وين رابع العدوية؟ قال رابع العدوية هناك، يعني راحت اعتزلت الأمة كلها، فضربت قباء يعني خيمة وكذا مظلة، وعاشت وحدها، هجرت زوجها وهجرت بيتها، تريد أن تعبد الله تبارك وتعالى العبادة الحقة، راح لها سفيان، كيف سفيان يروح عند المرأة هذه؟ ليش يروح؟ فالشاهد فقالت لسفيان: لماذا تعبدون الله؟ سؤال. فقال لها سفيان: نعبده طمعا في جنته وخوفا من ناره، هذه عبادة أهل السنة، هذه عبادة الأنبياء كلهم، وكانوا يدعوننا رغدا ورهب الله عز وجل مطلب عبادة الأنبياء. ها؟ فسفيان قال هذا الكلام. فيقولون أنها هزت كذا وقالت هذه أو هذه العبادة أنتم بها كأجير السوق. قال وكيف ذلك؟ قالت أجير السوق، شوف المثال، شوف المثال القبيح، قالت أجير السوق إن أعطي عمل وإن لم يعطى لم يعمل. طب هذا أجير سوق؟ ها؟ أنت تجيب لك واحد تستأجره حتى يصبغ لك المسجد هذا، بعدين تقول له ها انتبه ترى ماكو فلوس، هذا أجير سوق؟ كله ما يشتغل؟ لكن هذا الأجير الحق، الأجير الحق أنه يعمل ويعطى. قالت أنتم مثل أجير السوق، إن أعطي عمل وإن لم يعطى، يعني حتى مثال فخطأ. فقال لها إذن لماذا تعبدون الله يا أمة الله؟ أنتم ليش تعبدون الله؟ قالت أما نحن نعبده حبا لذاته لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره. فيقول بكى سفيان. القصة كلها مفبركة يا شيخ، لا سفيان دخل عليها ولا سفيان يروح لها ولا سفيان ولا بكى سفيان، لكن هذه كلها يريدون ايش؟ انتم عندكم سفيان جبل؟ شوف رابعة ايش سوت بمن؟ بسفيان. فكيف لو جئنا عند اللي اكبر من رابعة؟ ها عند ابو اليزيد وغيره. ان ابو اليزيد يقول اذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على متن جهنم. الله اكبر، هذا ابو اليزيد العور هذا الكبير. هذه لا مسكينة تعبد الله لا خوفا ولا طمعا. اما ذاك قال اذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على متن جهنم فما كان من مريد لي الا اخرجته منها، يقول وامنع كل مريد لي من السقوط في النار. الله اكبر، الله اكبر. حتى يشرح كثير من الشراح يعني قول ابي يزيد، قالوا بل من تكريم الله لابي يزيد اذا نصب خيمته النار تخمد. الله اكبر، هذا كله تهوين يعني من عباء او من الخوف من النار. الله عز وجل في القرآن من أوله إلى آخره يخوف الناس بماذا؟ بالنار. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الله عز وجل يدعونا ويأمرنا أن نخافهم، وهؤلاء كلهم يقللون من شأن إيش؟ الخوف من الله عز وجل. ومن ثم أيضا قللوا من شأن الرجع من الله عز وجل. لا يرجى لجنة ولا يخاف يعني من ناره وعقابه وعذابه. هذه عبادة صوفية ولا شك أنها عبادة الكذابين الدجالين. ها احنا نقول لهم خلونا نشوف يوم القيامة تخافون ولا ما تخافون من هذه النار، او تعال نحط لك في الدنيا شوية نار، تعال حط يدك فيها ان كنت انت ما تخاف من النار. هذه نار الدنيا، فكيف بنار الآخرة؟ نسأل الله العافية. هذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الصحابي قال والله لا اعلم ما تدنجن ولا ما يدنجن به معاذ بعد كل صلاة. ما أعرف. قال أنت ماذا تقول؟ قال أقول اللهم قربني إلى جنتك وأبعدني من النار. قال حنا كل هذه حولها ندندن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين أن كل أذكاره ودعائه كله تدور حول إيش؟ طلب الجنة والبعد من الخوف من النار. لا شك الخوف والرجاء هما أصل العبادة، وهذه لا شك عبادة المنحرفين وعبادة الكذابين وعبادة الدجالين الذين هم الصوفية الذين قللوا من شأن هذه العبادة الجليلة العظيمة وأخطأوا في تفسير الحب بالله تبارك وتعالى. الحب يقوم على الخوف والرجاء، أما الحب الذي لا خوف ولا رجاء هذا ليس بحب وإنما هذا من الكذب والعياذ بالله. نعم. كما لم يقل السائل ما الفرق بين قرب الله ومعية الله عز وجل، وهل بينهما عموم وخصوص؟ القرب لا شك قربه سبحانه وتعالى في قرب عام وفي قرب خاص، وكذلك معية الله تبارك وتعالى ولا شك، لكن القرب أخص أنه فيها القرب والدنو. وأما المعية قد يكون معك سبحانه مثل ما يقول لك يعني فلان الملك معنا أو فلان معنا أو كذا أو القمر معنا كما تقول العرب، لا زال القمر معنا في مسيرنا، وهم على الأرض يمشون والقمر وين؟ فالمعية، المعية لا ينسى، المعية معنوية أكثر منها يعني حسية، والقرب فيها المعنى الحسي لما هو أكثر من معنى المعية. وأما لوازمها فلا شك أن اللوازم واحدة، إن كانت المعية أو إن كان القرب، الله عز وجل قريب منك يسمع، والله عز وجل معكم يسمع ويرى ويعلم، يرى حقيقة الأمور ويعرف حقيقة الأمور والألفاظ والكلمات وغيرها. نعم. السلام عليكم. يوجد فرق بين التوحيد والشهادة، ذكرناها مثل ما قال لك الشيخ أبو عيسى، ارجع للشريط، طولنا حنا في التفريق بين معنى كلمة التوحيد. اللوازم والمقتضيات واحدة، لكن هم لما قالوا الترادف، الترادف قضية لغوية، يعني الترادف بين لفظ ولفظ بمعنى. الترادف عند أهل اللغة ما هو؟ كلمتان وضعهما العرب في أصل الوضع لمعنى واحد، لا يجيد واحد على الأقل. هذا ما في، هذا ما في في لغة العرب أبدا. لذلك يقول لك اقعد واجلس، مثل ما قلنا العرب إذا سمعتك تقول حق واحد كذا مبتدع تقول له يعني اجلس، هذا عيب عندهم. لكن احنا ايش؟ اقعد واجلس، كلها من باب من باب واحد، قعد النايم يقول القعود شيء والجلوس شيء شيء اخر. الشاهد يعني تفريقنا ونفينا، او انه في فرق بين هذا وبين، مو من حيث اللوازم او من حيث المقتضيات، لا، اللوازم والمقتضيات لا شك واحده، نعم، لكن مرادنا ان هناك فرق عظيم جدا في ايش؟ المعنى من حيث اللغه. ففرق بين الشهاده وبين كلمه التوحيد. التوحيد شيء، وان تشهد ان لا اله شيء شيء اخر. نعم. ان شاء الله عليك. يقول السائل: هل يصح تفسير كلمة التوحيد بمعنى أن لا معبود حق بالوجود إلا الله؟ نعم، لا معبود حق، لا إله حق، لا معبود بحق، لا إله بحق، لا ألوهية حق، لا، كل هذا لا شك. أما أن تفسرها بأنهم هم كلهم، هذا تفسيرهم على أنه لا مخترع موجود، لا إله، لا رب ولا يعني تفسير بالوجود خطأ، لأن الموجودات كثيرة والمعبودات كثيرة. لكن هل هذه عبوديتهم صحيحة أم باطلة، حقة أم فاسدة؟ هذا هو المناط وهذا هو المدار. نعم. السلام عليكم. يقول السائل: كيف الرد على ما يستدل بحديث الأعمى على جواز التوسل بالدواب؟ على حديث الأعمى. أيوة. على جواز التوسل بالدواب. وين التوسل بالدواب؟ أين التوسل بالدواب؟ نحن نسأل، وين السائل؟ وين التوسل بذات النبي؟ هذا احنا نسأل. على كل، تعال بعد هذي نتكلم معك. هناك من يقول: لا يزال منك على ان يدعون غير الله او يشركون به، ويقول من سر الفرقه وفتنه بينهم. لا يجوز، عد لا يجوز. يقول السائل: لا يجوز ان ننكر على الذين يدعون غير الله. نعم. يقول هناك من يقول: لا يجوز ان ننكر على الذين يدعون غير الله او يشركون بالله سبحانه وتعالى، ويقول انه سر الفرقه بين المسلمين والفتنه. والله يا شيخ ايش نقول له هذا؟ هذه الدندنة كثيرة جدا لا شك، ونقول بل هو الواجب يا عبد الله، بل هو الواجب يا عبد الله، هذا هو ما أوجبه أو ما توجبه عليك النصوص الشرعية كلها. إنسان يقع في الشرك وانت تشوفه تسكت، أو تطبطب على ظهره تقول بارك الله فيك الله يوفقك، يجوز؟ غشيت والله، هذا من الغش. كونك تعرف وكونك ترى انه على خطأ، وهذا الخطأ في قضية الشرك والتوحيد، وبعدين تسكت بحجة انك ما تبي تفرق، طب هذا راح يروح النار وان تسكت عنه. بل ربما تقول ما شاء الله بارك الله فيكم وفي جهودكم، ما شاء الله الحفلة طيبة، وفعلكم طيب ودعوتكم طيبة، ها؟ والشيخ تسكت عنه، هذا من الغش ولا شك ولا خلاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلاف الدين النصيحة، نصوص كثيرة جدا، خلاف الدين النصيحة، خلاف أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، خلاف هذا كله يخالف هذه الأمور، يخالف هذه النصوص الكثيرة والصحيحة. فلا شك أن هذا أقول خلاف الحق، بل الواجب عليك أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تبدأ بالتوحيد، الأولويات، أهم المسائل، توحيد الناس، إخلاص التوحيد لله تبارك وتعالى أعظم المسائل وأهم المسائل، لا شك. نعم. إن شاء الله عليك. يقول الشاعر: لفظ أهل الكلام على من تطلق؟ أبو بكر الصديق الشيخ قاتل من منع الزكاة، ما وقعوا بشيء، ما قال والله نجمع الكلمة والزمان زمان ردة يا عبد الله. شوف الزمن اللي كان فيه أبو بكر الصديق، كثير من العرب في الجزيرة ارتدوا، يعني بدأت فرقة، مو بس فرقة، وكثير منهم كان يخطط من ايش يهجم على المدينة، ياخذ بيت المال كله، ياخذ الحكم كله، ومع ذلك ما خافوا يا شيخ. آه دين الله عز وجل هو الذي يطبق. وقيل له، قال طيب على الأقل لا ترسل يعني جيش أسامة، احنا بحاجة الآن في ردة، في ردة هنا وفي نزاعات كثيرة. قال لا، لابد أرسل جيش أسامة قبل كل شيء. فما يخاف من الفرقة يا شيخ، لا تخاف أنت، يعني ينبغي عليك أنك تصدع بالحق، تصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، الصدع بالحق، الصدع بما يجب عليك بدين الله عز وجل، هو الواجب وهو المقدر. أما النتائج ليست لك، إحنا ما قتلتنا وما سبب ضعف هذه الأمة إلا يوم صرنا نبني ونربط دعوتنا بنتائجنا، وعندنا النتائج والأسباب والأمور كلها ترتبط بالكم. من هنا انخدعنا كثيرا، كل ما كان التجمع أكبر وإن كانوا على ضلال والعياذ بالله. لا لا، المسألة بالحق، والمسألة بأنك تكون ممن يدخلون في وعد الله ووعد رسول الله، وتجتنب وتبتعد قدر الإمكان عن وعيد الله ووعيد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. هل كان عندنا أهل الشرك خالد في توحيد الربوبية؟ لا شك، احنا الكلام من حيث الجملة يقال انهم يفهمون، ويعني في الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول يعني: فلا خير في كثير ممن يقول لا إله إلا الله وأبو جهل أعلم منهم بمعنى لا إله إلا الله. سبحان الله، ها؟ مسلمون ويقولون لا إله إلا الله وأبو جهل أعلم منهم بمعنى لا إله إلا الله، أبو جهل عرف معناها، لذلك قال لا ما أقولها، لأني إذا أقول لا إله إلا الله لابد أتخلى عن عبادة هذه الأصنام، وأنا ما نستطيع. أجعل الآلهة إلها إن هذا لشيء من هذا ما يمكن، هذا ما يمكن، نعبد بس واحد، إحنا قاعدين نعبد عشرة وما بنعبد، فكيف يجعلنا إيش عبادتنا كلها إيش في واحد بنروح فيها يعني؟ هذا مراده. فامتنع من قول لا إله إلا الله لما يعرف من لوازمها ومقتضياتها، وهؤلاء يطوفون حول القبر وهم يقولون لا إله إلا الله إلا البهيمة سبحانه، لكن هذا قدر الأمة. لذلك احنا نقول صحيح أعرف بمعنى لا إله إلا الله، مو معنى هذا أنهم في باب الربوبية، لا، هم أصلا يعني حتى قولهم لرسول الله إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني هل فيك المرض هذه اللوثة اللي جاتك هذه، ها؟ من ايش؟ بعض آلهتنا أصابتك، هذه ربوبية لا شك، هذه ايش؟ وانت دائما اربط، يعني اذا وجدت خللا في الألوهية في خلل ايضا في ايش؟ في الربوبية، ما في فصل تام بين الربوبية وبين الألوهية، ما في. صحيح احنا عندنا ربوبية تستلزم، لكن الألوهية تتضمن، فما دام في خلل في الألوهية إذا يتضمن كذلك خللا في الربوبية. هم ليش عبدوا هذه الأصنام؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا، إذا في منفعة، كانوا يرجون من الأصنام ايش؟ منفعة. إذا فيها جنس إيش؟ جنس ربوبية، كخلل في الربوبية. فما دام وجد الخلل في الألوهية إذا بلا شك هناك خلل في الربوبية. واضح؟ واضح ولا ما هو واضح؟ إذا يتضمن كذلك خللا في الربوبية. هم ليش عبدوا هذه الأصنام؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا. إذا في منفعة، كانوا يرجون من الأصنام إيش؟ منفعة. إذا فيها جنس إيش؟ جنس ربوبية، فخلل في الربوبية. فما دام وجد الخلل في الألوهية إذا بلا شك هناك خلل في في الربوبية. واضح؟ واضح ولا ما هو واضح؟